أنه روي عن ابن عباس كذا وكذا، ساق الإسناد والمتن، ورجال الإسناد كلهم خرج لهم الإمام مسلم، وبعضهم خرج له البخاري، فهو إسناده صحيح وعلى شرط الصحيح، أي صحيح مسلم، لأن رواته كلهم خرج لهم مسلم. قال حدثنا الحسين بن حريث. الحسين بن حريث هو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة. قال أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال حدثنا الفضل بن موسى. الفضل بن موسى ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الحسين بن واقد. الحسين بن واقد هو ثقة له أوهام. ثقة له أوهام أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن علباء بن أحمر. عن علباء بن أحمر وهو ثقة صدوق. هو صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن عكرمة. عن عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس وقد مر ذكره، فالإسناد كلهم رجال مسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وهو حديث حسين بن واقد. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في إشعار البدن. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلد نعلين وأشعر الهدي في الشق الأيمن بذي الحليفة وأماط عنه الدم. ثم رجع أبو عيسى رحمه الله ترجم باب إشعار الهدي. والإشعار هو شق جانب من سنام البعير، ويعني سلته سلت دمه، ويعني علامة، وفعل ذلك ليكون علامة على أنه هدي، بحيث أنه لو اختلط بغيره يميز، وأيضا كذلك يعني يعرف الفقراء أنه هدي، فيعني يتطلعون أو يتحرون أن يحصلوا شيئا منه. وكذلك أيضا لو حصل أنه يعني فقد أو كذا، يعني فإنه يعرف بهذه العلامة التي هي الإشعار. وكذلك التقليد أيضا، يعني كونه يعني يجعل في رقبته قلادة ويكون فيها شيء يكون علامة على أنه هدي، فهذه من الأمور التي يعرف بها الهدي وتعتبر دليلا على أنه هدي. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الإشعار، وليس من قبيل المثلة كما جاء عن بعض أهل العلم، لأن هذا من جنس الوسم من أجل تمييزه عن غيره، ومن جنس أيضا الختان بالنسبة للآدميين، فإن هذا لا يقال أنه من المثلة. وكذلك الفصد، يعني لا يقال أن هذا كل أنه مثلة، وإنما السنة جاءت بهذا، والمضرة يعني لا يحصل مضرة يعني كبيرة في ذلك، مثل والفائدة يعني متحققة وحاصلة، وهو نظير هذه الأمور التي ذكرها العلماء التي هي الختان والوسم، يعني كونه يكوى بالنار ليكون وسما في جسده أي البعير. والإشعار إنما يكون خاصا بالإبل لقوتها ولتحملها، بخلاف البقر والغنم فإنها لا تشعر لضعفها ولكنها تقلد. الكل يقلد، ولكن ليس كل يعني شيء من بهيمة الأنعام يشعر، وإنما الذي يشعر هو الإبل خاصة. قال حدثنا أبو كريب. أبو كريب محمد بن علاء بن كريب. أبو كريب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشام الدستوائي. هشام الدستوائي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة. عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي حسان الأعرج. عن أبي حسان الأعرج وهو مسلم أخرج له صدوق البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن ابن عباس. عن عباس رضي الله عنه مر ذكره. قال وفي الباب عن المسور بن مخرمة. المسور بن مخرمة صحابي بن صحابي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.

وهو صديق كثير كثير الخطأ وكثير الأوهام وكثير الوهم, ومخالف أيضا لما جاء من أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق يعني معه الهدي وأنه معه من المدينة, ولكن جاء عن ابن عمر وهو صحيح أنه اشتراه من قديد, أنه اشترى هديه من قديد وساق هديه من قديد, وقديد موضع بين مكة والمدينة, فلم يصح مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه صح موقوفا على ابن عمر. نعم. قال حدثنا قتيبة. نعم. فأبو سعيد الأشج. أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد الأشج ثقة خير أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن اليمان. يحيى بن اليمان صديق كثير الأوهام. يخطئ كثيرا أخرج له المفرد ومسلم وأصحاب السنة. البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن سفيان الثوري مرة ذكره. عن عبيد الله. عبيد الله بن عمر العمري المصغر ثقة خير أصحاب كتب الستة. عن نافع مولى بن عمر ثقة خير أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر رضي الله عنهما مرة ذكره. يحيى بن اليمان. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الثوري إلا من حديث يحيى بن اليمان, وروي عن نافع أن ابن عمر اشترى من قديد. قال أبو عيسى وهذا صح. حكم المسألة لاشتراء الهدي من أين, يعني آخر محل يجوز له؟ نعم الهدي الذي فيه سوق, لأنه إذا اشتراه من هذا الطريق يعتبر ساقة, لكن إذا اشتراه من مكة ما يعتبر ساقة. يعني العبرة الحرم أو مكة كلها؟ لا الحرم كما هو معلوم, يعني ما يشتراه الآن بارك الله ما في سوق. أقول ما في سوق, يعني الإنسان إذا اشتراه من أثناء الطريق يعني يعتبر ساقة, وأما إذا اشتراه من مكة فإنه ما يعتبر ساقة. الآن مثلا لو أن الإنسان اشتراه من جهة عرفة أو من جهة من قبل التنعيم ما يعتبر ساقة أبدا, مع أنه اشتراه من خارج الحرم. أي نعم ولو شرع, لأنه يعني ما يعتبر ساق. إذا كان يعني أما إذا كان بعيد عن الحرم, أما إذا كان من التنعيم, وهذا التنعيم الآن جزء من مكة, أقول جزء من مكة ولو كان جزء من الحرم يعتبر يعني بسكان بعامر البلد, يعني لو جابوا من خارج العامر. أي نعم لا شك يعني البنيان إذا امتد وخرج عن الحرم يقال إنه من مكة, ولا يقال إنهم لا يقال إنهم من الحرم, مثل المدينة. نعم مثل المدينة الآن البنيان الذي خرج عنها وهو متصل, يعني يقال إنه يقالها مدينة لكن ما يقال الحرم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تقليد الهدي للمقيم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم لم يحرم ولم يترك شيئا من الثياب. ثم أرد وليس باب تقليد الهدي للمقيم, يعني إذا أراد أن يرسل هديا ولا يذهب معه وإنما يعني يرسله ويقلده أو يشعره, فإنه إذا أرسله لا يعتبر محرما, بمعنى أنه يمتنع مما يمتنع منه المحرم حتى يبلغ الهدي محلة, وأنه يمتنع من لبس الثياب ويلبس إزار ورداء ليس كذلك. أول ويسى حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد هديه ثم لم يحرم ولم يترك شيئا من الثياب, يعني لم يحرم يعني لم يدخل في الإحرام ولم يكن محرما, يعني حتى يعني يبلغ الهدي محلة, ولم يترك شيئا من الثياب التي كان يلبسها مثل القمص والسراويل والعمائم, وإنما كان يأتي بها, وهذه لا يأتي بها المحرم. أقول هذه الأمور لا يأتي بها المحرم. فالحاصل أن من أرسل هديا وبقي فإنه لا يعتبر محرما ولا يمتنع مما يمتنع منه المحرم. فالمحرم يمتنع من لبس الثياب ومن الجماع ومن يعني الأمور عديدة, والذي يرسل هديه لا يعتبر محرما. تقول رضي الله عنها فتلت قلائد الهدي. نعم فتلت قلائد يعني بيدها القلادة التي تجعل من الحبال أو من الخوص, يعني فتلتها بيدها وقلدها بها بيده صلى الله عليه وسلم ولم يحرم ولم يترك شيئا من الثياب, وهو باق في المدينة.

فإنه لا يترك حتى يموت، وإنما ينحر ثم يوضع هذه العلامة التي هي يعني غمس يعني شيء من دمها وتلطيف به حتى يعرف بأنه هدي، وحتى من يأتي يعني يراه يعرف أن هذه هدي هدي فيأكل منه. الشهوة قليلة عاطلة. عن ناجية الخزاعي صاحب بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من البدن؟ قال انحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم خلي بين الناس وبينها فيأكلوها. ثم اغمس نعلها في دمها. يعني يوضع يعني علامة عليها في جلدها وجسد في جلدها فيها دم على اعتبار أنه يعرف أنها هدي وأنها يعني مبذولة لمن أراد أكلها ممن هو بحاجة إليها. نعم، وهذا يدل على أنه يصنع بالهدي هذا العمل وأنه لا يترك حتى يموت، وجاء في بعض الحديث يعني لعله سيأتي أنه لا يأكل منها هو ولا أحد من رفقته، لأن هذا يعني حتى لا يكون في ذلك يعني مجال إلى أنهم يقدمون على تعطيب الشيء أو يعني الحرص على إتلافه من أجل أن يأكلوا أو ذبحه من أجل أن يأكلوا، يعني قد حيل بينه وبين الأكل، والرصة والرباحة إنما هي لغيرهم. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني. هارون بن إسحاق الهمداني هو صدوق البخاري في القراءة والترمذي والنسائي وابن ماجه. صدوق البخاري في القراءة والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن عبده بن سليمان. عبده بن سليمان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي. عن أبي عروة بن الزبير ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن ناجيه الخزاعي. عن ناجيه الخزاعي رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب السنة. قال وفي الباب عن ذؤيب أبي قبيص الخزاعي. ذؤيب أبي قبيص الخزاعي أخرج حديثه مسلم وأبو داود في التفرد وابن ماجه. مسلم وأبو داود في التفرد وابن ماجه. قال أبو عيسى حديث ناجية حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا في هدي التطوع إذا عطب لا يأكل هو ولا أحد من أهل رفقته، ويخلي بينه وبين الناس فيأكلونه وقد أجزأ عنه، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقالوا إن أكل منه شيئا غرم بقدر ما أكل منه. وقال بعض أهل العلم إذا أكل من هدي التطوع شيئا فقد ضمن الذي أكل. ثم ذكر أبو عيسى أن بعض أهل العلم قال أنه إذا كان الهدي للتطوع وأنه أكل منه شيئا فإنه يغرمه، وذلك أنه يعني للفقراء والمساكين، ويعني أكله منه أكل شيء لا يستحقه. قولهم هدي التطوع نفهم منها الواجب أنه لابد منه لابد استبداله. نعم. أقول ذكروا هدي التطوع إذا عطب لا يأكل هو ولا أحد من رفقته. نعم. وإن أكل يعني يأتي بدلا منه، يعني بدل مقدار ما أكل، بس مقدار ما أكل. بارك الله فيك. لكن قولهم يعني ذكر هذا الحكم في هدي التطوع، لو كان الهدي واجبا الهدي معلوم، كما معلوم أن الإنسان يأكل من هديه، أقول يأكل من هديه ويصدق ويهدي، لكن الخوف يعني من من من من من, من, من, من التعطيب، وأنه يعني يعطبونه يعني قد يكون مثل هذا. لكن الهدي الواجب لو عطب الهدي نفسه لابد يستبدل أو يكفي إنسان ساق الهدي معه، هدي واجب قران ثم عطب الهدي ونحره في مكانه قبل أن يصل الحرم، ألا يجب عليه الاستبدال؟ تعدي. قال والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا في هدي التطوع إذا عطب لا يأكل هو ولا أحد من أهل رفقته، ويخلي بينه وبين الناس يأكلونه، قال وقد أجزأ عنه، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقالوا إن أكل منه شيئا غرم بقدر ما أكل منه،

وكل من الاثنين يحصل به المقصود, ولكن هذا أكمل وهذا أفضل الذي هو الحق. قال حدثنا قتيبة عن الليث عن نافع عن ابن عمر. قتيبة عن الليث عن مالك. نعم. قتيبة عن الليث عن نافع. أي نعم مرة ذكره. عن ابن عمر. نعم. أربعة. ها. أربعة نعم. قال وفي الباب عن ابن عباس وابن نعم. وابن أم الحصين. وابن أم الحصين. ومأرب إيش هذا عندك؟ نعم. ومأرب. نعم. ومأرب وأبي سعيد. نعم. ابن أم الحصين له رواية لم أجد. نعم. ومارب. ومارب لم أجد. نعم. وعده. وأبي سعيد أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان وأبي مريم السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو مريم أخرج حديثه أبو داود الترمذي. أبو داود الترمذي. وحبشي بن جنادة أخرج حديث أبو داود والنسائي بن ماجه. سلام يا شيخ. نعم. الترمذي والنسائي بن ماجه أبو داود. نعم. حبشي بن جنادة. نعم. ثلاثة الترمذي والنسائي بن ماجه. الترمذي والنسائي بن ماجه. وأبي هريرة. نعم. يقول الشارح وحديث ابن أم الحصين لم أقف عليه. نعم أخرج مسلم عن أم الحصين مرفوعا وفيه دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة. محتمل يكون نعم محتمل أن يكون يعني عن أم الحصين ولكن كان صحابي محتمل بس ما ابنها إيه؟ هي في ترجمتها أنه يروي عنها ابنها حفيده يحيى ابن الحصين حفيده وهو ليس من الصحابة حفيده. قال وأما حديث مارب ويقال له قارب فأخرجه ابن مندى في الصحابة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن يحلق رأسه وإن قصر يرون أن ذلك يجزئ عنه وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. لكن في حالة تكون التقصير أولى من الحلق. نعم إذا كان جاء متمتعا والحج قريب لا يمكن الشعر يظهر فإنه يقصر عند الانتهاء من العمرة ليحصل له الحلق بعد رمي جمرة في العقبة وعند التحلل من الحج. فإذا كان الوقت قريب والشعر لا ينبت فإن كونه يقصر عند التحلل من العمر أولى من كونه يحلق. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء. قال حدثنا محمد بن موسى الجرشي البصري قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تحلق المرأة رأسها. ثم جاء ذكر أبو عيسى رحمه الله كراهية أن تحلق المرأة رأسها يعني والكراهية هنا معنى التحريم. والمرأة شعرها يعني جمال لها ولهذا شرع في حقها التقصير لتبقي على جمالها ولم يشرع في حقها الحلق الذي هو أفضل من التقصير بالنسبة للرجال الذي هو أفضل من التقصير بالنسبة للرجال والذين يعني يطلب منهم يعني من استحبابا وأولوية أنهم يحلقون ولا يقصرون. وأما النساء فإنها بخلاف الرجال. وأورد أبو عيسى يعني حديثا يعني ضعيفا قال نهى أن تحلق المرأة رأسها يعني في الإحرام. وذكر الشارح أن العلماء أجمعوا على يعني ذلك أنها فيها تقصير وأنه ليس عليها الحلق يعني المرأة. الحديث في إسناده رجل متكلم فيه. قال حدثنا محمد بن موسى الجرشي البصري. محمد بن موسى الحرشي هو الحرشي كما في تحفظ الإشراف وكما في التقريب وفي تهذيب التهذيب. محمد بن موسى الحرشي وهو

يسأل عن ذبح البدنة أو البقرة عن سبعة في العقيقة. لا أقول ما يكون اشتراك, ما يكون اشتراك في العقيقة, بل ما فيهما شاتان ويمكن يذبح بقرة عن شق أو بدنة عن شق, أما يكون يشترك فيها لا يشترك فيها, يعني ما جاء الاشتراك في العقيقة وإنما جاء في الهدي والأضحية. هذه الفائدة اللي كنا أرجعناها في مسألة الطيب للمحرم, يقول الطيب للمحرم الطيب نعم. قال الفقيد الفقيه العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى ورحم الله شيخنا والقارئ والسامعين في الشرح الممتع على زاد المستقنع الجزء السابع صفحة 139, قال صاحب المتن: وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدا. قال الشيخ: أو شم طيبا أي تقصد شم الطيب فإنه يحرم عليه ذلك, ولكن هذه المسألة وهي شم الطيب في تحريمها نظر, لأن الشم ليس استعمالا, ولهذا قال بعض العلماء إنه لا يحرم الشم لكن إن لا يحرم الشم لكن إن تلذذ به فإنه يجتنبه خوفا من المحذور الذي يكون التطيب إما شمه ليكون وخوفا من المحذور. ثم بدل على مسألة ثانية: الذي يكون بالتطيب أما شمه ليختبره مثلا هل هو طيب جيد أو وسط أو رديء فهذا لا بأس به. وهذه المسألة لها ثلاث حالات. لا بأس به يشمه يعني ليشوفه يشوف الزين ولا كذا يشتريه ولا ما يشتريه وهو محرم. نعم ما هو واضح يعني لأن الشيخ يقول له مو طيب شم الطيب يقول مو تطيب إيه بس يعني يكون الإنسان يتعمد يكون يتعمد ماذا يتبخر بس يتبخر يعني طيب بخور يعني يعني تطيب بعدين يكونه يشمه يعني معناه أنه حصله يوضعها على على جسده ما يجي يشمه ولا يجي يجي رائحة لا يشمه إذا تلذذ به أيه. كذلك إذا إذا اختبره أيضا كذلك يعرف أنه طيب ولا طيب تلذذ به يعرف أن هذا تزيل النية يا شيخ هذا زين اللي ما بدي هاي شيخنا مثل اللي يغطي رأسه اللي يحط متاعه على رأسه إن كان لأنه تعب من حمل المتاع هذا جائز وإن كان اللي يغطي رأسه هو محرم لا إن كان أنه شيء يعني من أجل أنه ما يستطيع إلا يحطه على رأسه هذا لا بأس به لكن كونه يقصد أنه يغطي به الرأس هذا هو الذي يجب. وما نقول في الطيب إن كان يقصد بشمه التلذذ لا بس هذا يعني هذا له مندوحة عنه لا لا لا يشتريه إلا بعد ينتهي من الحرام مو بعد يشتريه وهو محرم ويشوف الأطياب كلها يشمها هذا هذا زين وهذا شيء. يقول الشيخ: وهذه المسألة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يشمه بلا قصد فلا تحرم قولا واحدا هذا ما ليش, ومن ذلك ما يحصل للإنسان إذا كان يطوف فإنه يشم رائحة الطيب الذي في الكعبة هذا لا يؤثر على المحرم. الحالة الثانية أن يتقصد شمه لكن لا للتلذذ به أو الترفق بل ليختبره هل هو جيد أم رديء. القول بالتحريم غير وجيه بل الشم جائز. الحالة الثالثة أن يقصد شمه للتلذذ به فالقول بتحريم الثالثة وجيه, وهذه فيها خلاف, فقال بعض العلماء إن شم الطيب ليس إن شم الطيب ليس حراما ولا شيء فيه لأنه لم يستعمله, والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تحنطوه, وقال: لا تلبسوا ثوبا مسه زعفر, أو لا تلبس ثوبا مسه الزعفران أو الورق, والشم لا يؤثر في الثوب ولا في البدن. بس الطيب إذا جعل على البدن هكذا يعني معناه أنه يشم هو نفسه يشمه غير يشمه. شكر الله لك, سبحانك الله وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.